مولانا عند الذي يريد أن يتشهد للدخول في الإسلام ولا يستطيع التلفظ بالهاء من لفظ الجلالة، هنا مكتوب فيكفي ترجمته بلغته، المراد ترجمة لفظ الجلالة وحده؟ يعني مثلا يقول لا إله إلا God بالإنجليزية، لأن العبارة هنا وإذا لم يكن يأتي بهاء لفظ الجلالة الله فيكفي ترجمته بلغته، يعني للفظ الجلالة وحده. نعم. إن كان لا يستطيع ينطق ما قبل لفظ الجلالة ينطق به مترجما. مولانا هنا مكتوب عند ذكر ألم سكرات الموت، لأن بعض الناس من شدة ألم سكرات الموت الذي هو أشد من 1000 ضربة سيف أعصابهم تسترخي. ضربات بسيف. الذي هو أشد من 1000 ضربة بسيف أعصابهم تسترخي، فلا يطاوعهم لسانهم على النطق. مكتوب إلا بعض عباد الله الصالحين فلا يصيبهم عند الموت ذلك. نعم. الذي مهما اشتد نعم عليهم على مسكرات الموت نعم يتابعون ذكر الله. نعم. بعضهم 7 أيام بقي في سكرات الموت، ومع هذا يقرأ القرآن على التتابع. أغلب الناس على حسب ما أظن إذا قرأوا هذا يظنون أنه فقط بعض الصالحين لا يرتبط لسانهم عند الموت، أما غير الكل يرتبط. لا ليس هكذا. نعم. تريدون أن، لأن يعني حسب ما يتكلم كثير من الناس اليوم مولانا، إذا قرأوا إلا بعض عباد الله الصالحين فلا يصيبهم عند الموت ذلك، يظنون أنه فقط خاص بهم. نعم، يظنون أنه خاص بهم شيخي. وكذلك بعض غيرهم، وكذلك بعض من غير الصالحين. مولانا هنا كان مكتوب عبارة عن الكلام عن الحيض، مكتوب الأصفر والأكدر غير الصفرة والكدرة، هل نضرب عليها؟ الأصفر مكتوب كالأصفر والأكدر غير الصفرة والكدرة. ما كان بهذه الصفة. نعم. من الصفرة والكدرة. نعم. ليس من الحيض. أما الأصفر القوي فهو من الحيض، كذلك الأكدر القوي. أما عبارة الأصفر والأكدر غير الصفرة والكدرة لا يضرب عليها. يضرب عليه. نعم. ثم هنا الصفرة والكدرة كلاهما يشبهان غسالة اللحم. هذا يبقى. نعم. فما كان مثل هذا، هذا هو الحيض؟ ما كان صفرة صافية. نعم. صفرة قوية أو قدرة قوية فهو حيض. نعم. ثم هنا مولانا والأشقر من ألوان الحيض غير ما يعرف الآن عند الناس بالأشقر، بل الأشقر من ألوان الحيض نوع من الأحمر ليس بينهما اختلاف كثير، هل نقول وهو ما يسمونه اليوم الزهري؟ اللماء. اللماء الأحمر. اللماء هذا الأحمر. إذن الأشقر من ألوان الحيض نوع من الأحمر ليس هذا خفيف ضعيف. الأشقر أخف من الأحمر الذي يلمع. نعم. الأحمر المشرق هو الأحمر. نعم. أما ما كان أخف فهو الأشقر. نعم، إذا الأشقر من ألوان الحيض أخف من الأحمر المشرق الذي يلمع. هكذا. نعم، هنا مولانا، والكسر هو فعل العبد الذي فعله في الزجاج بواسطة الرمي في الحجر بالحجر. هكذا مولانا. الكسر. والكسر هو فعل العبد الذي فعله في الزجاج بواسطة الرمي بالحجر. نعم، أحسن الله إليكم مولانا. بارك الله. الله يجزيكم الخير.